يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الثامن بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن الليلة على موعد مع اللحظات الأخيرة في أشرف وأطهر عمر لأشرف إنسان عرفته الأرض. نحن الليلة على موعد مع اللحظات الأخيرة في حياة درة تاج الجنس البشري كله. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي شرفها الله عز وجل بهذا الشرف الكبير، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وفي لحظاته الأخيرة، وشرفها ربنا جل وعلا فجمع بين ريق النبي صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وهي تدرك هذه النعمة وتعرف هذا الشرف والفضل، قالت: إن من نعمة الله علي، نعم والله إنها لمن أعظم نعم الله عليها، إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري. إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي، في يومي، وهذه منقبة لعائشة، وفي بيتي، وهذه منقبة أخرى، وبين سحري ونحري، وهذه أعظم وأشرف المناقب، أن تقبض روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدرها بين سحرها ونحرها. تقول: وأن الله جمع بين ريقي وريقه، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. قالت: دخل علي أخي بسواك معه، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، أي إلى السواك، وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه، فقلت: آخذه لك، آخذه لك. فأشار برأسه، أي نعم، لأنه لا يقدر على الكلام في هذه اللحظات، فأشار برأسه، أي نعم. قالت: فلينته له فأمره على فيه. هذا بخلاف المرة الأولى في أوائل أيام مرضه، فأمره على فيه مرورا ضعيفا، لأنه لا يقدر على أن يستاك به بصورة قوية جيدة كما فعل في أول أيام المرض. قالت: فأمره على فيه. قالت: وبين يديه ركوة، ركوة يعني قدح أو إناء صغير، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وأرجو ألا تنسوا هذه العبارة من رسول رب الأرض والسماوات، فهو يشعر بالسكرات، إن للموت لسكرات. ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده في الماء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه آخر كلمات ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله في بيت عائشة، وملائكة الله جل وعلا وعلى رأسهم ملك الموت في انتظاره لمعالجة أطهر وأشرف روح سرت في جسد إنسان دب على وجه الأرض. روى أبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك روى هذا الحديث أيضا البخاري ومسلم، لكن في لفظ أبي داود في المسند، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير، أو كنا نحدث كذلك، كلاهما صحيح، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة، عرضت له بحة، حشرجة في حنجرته وفي صدره عليه الصلاة والسلام، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فظننا أنه كان يخير. وقد سألني طالب علم في حلقة الفتاوى في الأسبوع الماضي على شاشة الرحمة، وقال: كيف أجمع بين هذا الحديث الذي يخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة والموت، وبين ما عند الله وما بين الدنيا، وبين قوله تعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون؟ قلت: هذا التخيير إنما هو من باب التكريم من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى الناس وهو أولى الناس بتحقيق مراد الله، وأولى الناس بتحقيق سنة الله تبارك وتعالى في الكون، ألا وهي أنه لا يخلد أحد قبله ولن يخلد أحد بعده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهذا التخيير من باب التكريم من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني بينما أعده الله جل وعلا له في جنات النعيم وبينما هو فيه في الدنيا. تقول رضي الله عنها: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق. هذه لحظات السكرات، قد تنتابها وتتخللها لحظات إفاقة. تقول: غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف الحجرة أو إلى سقف البيت. أشخص بصره إلى سقف البيت، يعني علق بصره بشيء يراه في العلو ولا نراه نحن، علق بصره بسقف البيت وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فقلت: إذن لا تختارنا، إذن لا تختارنا. قالت: كانت تلك الكلمة، ألا وهي قوله اللهم الرفيق الأعلى، قالت: كانت تلك الكلمة آخر كلمة يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى، أي في جبريل وإسرافيل وميكائيل كما ثبت في رواية أخرى ربما أذكرها الآن. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية أخرى تبين أم المؤمنين عائشة كما في سنن النسائي بسند صحيح، هذه رواية جميلة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجري، فجعلت أمسح وجهه، فجعلت أمسح وجهه. سيدة عائشة تمسح بيدها وجه رسول الله وتدعو له بالشفاء. تقول: فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء، فقال: لا لا، خلاص، يعني انتهى الأجل وانتهى العمر. تقول: فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. إضافة جميلة: بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، تقول: كان يقول، اسمع إلى هذا الدعاء الجميل والرواية في الصحيحين، تقول: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. رسول الله يدعو الله أن يغفر له وأن يرحمه: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، هكذا في هذه الرواية، وألحقني بالرفيق، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وفي رواية في الصحيحين قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، قالت: فلما خرجت نفسه، اسمع اسمع، قالت: ف فلما خرجت نفسه، هذه الرواية في مسند أحمد معذرة، الرواية في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح، وكذلك رواه الإمام البيهقي في الدلائل بسند صحيح، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. هي أزكى روح، وهي أطهر روح، وهي أشرف روح، أودعها الله عز وجل جسد إنسان عرفته الأرض. تقول: لما خرجت نفسه لم أجد ريحا، ريحا حقيقيا، ريحا حقيقيا. ولا زال هذا الفضل في الأمة إلى الآن. هناك من أهل الفضل من يموت الآن فتنبعث لخروج روحه ريح طيبة، هي أزكى وأطيب من ريح المسك، بل ويظل أهل البيت يشمون هذا الريح لمدة طويلة، ربما يمضي أسبوع أو أسبوعان وهذه الرائحة الزكية تملأ البيت، إنها رائحة روحه الطيبة، أو إنها ريح وطيب أتى به الملائكة من السماء أو من الجنة ليضعوا فيها هذه الروح وليضعوها في هذا الحنوط حتى يشيعوها إلى أهل السماوات العلى، حتى ينتهوا بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما في رواية البراء بن عازب الطويلة، وفيها: فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتلفها في حنوط من الجنة وتنبعث لها رائحة كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، أو كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم تصعد بها إلى السماء، فيقول أهل كل سماء للملائكة التي تشيع هذه الروح: لمن هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة التي تشيعها: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه الأرواح الطيبة الزاكية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن كان هذا يحدث الآن، ووالله لقد شممت بنفسي أنا بنفسي هذه الرائحة الطيبة في موت سيدة فاضلة من محارمي، شممت هذا بأنفي، وكثيرا ما حدثني بعض الأفاضل أنهم شموا هذه الرائحة الطيبة لكثير من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقى. ربما حدثتكم قبل ذلك عن امرأة فلاحة، فلاحة من أخواتنا الطيبات وأمهاتنا الفضليات، اتصلت علي مغسلتها وقالت: يا شيخ، أنا أمام مشكلة. قلت: خيرا إن شاء الله. قالت: أنا أغسل الآن سيدة دخلت عليها وأردت أن أجردها من ملابسها، فوجدت المرأة قد وضعت كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى على صدرها على هيئة من يقف قائما في الصلاة، ولا أستطيع أن أنزع يدها اليمنى عن يدها اليسرى، كأنها قد التصقت باليسرى لا أستطيع أن أنتزعها. قلت: سبحان الله. حاولت، قالت مرارا: وأخاف عليها الآن. قلت: أعطني أحد أقاربها. قالت: أختها تقف لجواري. قلت: أعطنيها. فسألت هذه الأخت، قلت: كيف ماتت أختنا هذه يا أختاه؟ قالت: ماتت وهي تصلي. ماتت وهي تصلي. قلت: ماتت وهي راكعة ولا وهي ساجدة؟ قالت: لا، وهي تقرأ الفاتحة. قلت: صدق النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لا يمكن أبدا أن تستطيع الأخت المغسلة أن تنتزع يدها، لأنها ستبعث كما ماتت، ستبعث يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى وهي قائمة في الصلاة، ستبعث هكذا وهي قائمة في الصلاة. يبعث كل عبد على ما مات عليه. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. وقال الحافظ ابن كثير: رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم اتصلت بي بعد ذلك وقالت لي: نحن أمام مشكلة أخرى. قلت: وما هي؟ قالت: أرى كفن المرأة طويلا يزيد طوله عن أكثر من متر ونص تقريبا، قرابة مترين، أقص الزيادة دي ولا أخليها في الكفن كما هي؟ قلت: سبحان الله، أعطني أختها مرة أخرى. فسألتها، قلت: يا أختي، ألا تذكرين دعوة كانت أختك تكثر منها؟ قالت: نعم، كان لها دعوة غريبة يا شيخ محمد. قلت: وما هي؟ قالت: كنا نسمعها دائما تقول: يا رب استرنا عند الموت وخلي كفني زيادة. هكذا بالفطرة الطيبة: يا رب استرني عند الموت وخلي كفني زيادة. فجاء كفنها زائدا بلا ترتيب من بشر ولا ترتيب من أحد، وسبحان من يعلم الصادق من الكاذب. لو صدقت الله صدقت. ثم أقسمت لي هذه الأخت المغسلة، قالت: والله يا شيخ محمد، لقد شممت رائحة ما شممت أطيب منها في حياتي قط. هذه سيدة عادية جدا، سيدة عادية، حتى لا يتوهم كثير من أولادنا وأحبابنا أن القضية بالمنظرة أو بالفزلكة أو بالجعجعة، إنما هي بالصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، وألا يحرمنا وإياكم بعدها الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أم المؤمنين عائشة: فلما خرجت نفسه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، لم أجد ريحا قط أطيب منها. وفي رواية أخرى لأم سلمة: وزوجات النبي رضوان الله عليهن جميعا إلى جواره يشهدن اللحظات الأخيرة من أول لحظة استأذنهن صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، وهن إلى جواره ساعة بساعة رضي الله عنهن جميعا. تقول أم سلمة: اسمع دي، اسمع الرواية الجميلة دي، في رواية عند الإمام البيهقي بسند حسن، ورواها كذلك الإمام الترمذي والإمام ابن ماجة والنسائي بسند حسن. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. الله، وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فمرت بي جمع جمع، أسبوع وأسبوع وأسبوع جمع، فمرت بي جمع آكل وأتوضأ وما يذهب ريح المسك من يدي. هل سمعت، استمعت إلى هذه الرواية من قبل؟ طب خذها تاني وتالت. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فمرت بي جمع آكل وأتوضأ، آكل وأتوضأ وما يذهب ريح المسك من يدي. أنا لا أعجب من هذه الروايات، فعرقه في حياته أطيب من المسك. أنا لا أعجب، فعرقه بأبي وأمي وروحي في حياته الدنيا، مش حتى في لحظات الآخرة، لا، في حياته الدنيا عرقه أطيب من المسك، لا أقول كالمسك، لا، بل أطيب من المسك. وعندنا الأدلة على ذلك، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي رواية أخرى جميلة في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يوما، يعني نام عندها في وقت القيلولة، في وقت الأيالة يعني بلغتنا، في وقت القيلولة، قالت: فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بقارورة بزجاجة، قالت: وجعلت أسلت فيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطة نقطتين من العرق تضعها في القارورة في الزجاجة. قالت: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فلا تستكثر أن تظل أم سلمة رضوان الله عليها تشم في يدها رائحة المسك بعدما وضعت يدها على صدره، كيف وهو في حياته عرقه أطيب من المسك بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. مات رسول الله، بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وعرفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قد مات، وها هو ملك الموت يعالج أشرف وأطهر روح، وأنا والله لا أبالغ إن قلت أهنئ كل من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللحظات مع قساوتها وشدتها، لكني أهنئهم لمعايشتهم خروج أطهر وأشرف روح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول كما في مسند أحمد وأبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أيضا، تقول: فجاء عمر والمغيرة بن شعبة، أول من دخل على النبي بعد موته من غير نسائه، أرسلت عائشة إلى أبي بكر، وأرسلت حفصة إلى عمر، وأرسلت فاطمة إلى علي. فأول من حضر عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، فاستأذنا. تقول عائشة: فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، الله، وجذبت إلي الحجاب رضي الله عنها عن الحيية التي تفتحت في بستان الحياء. فنظر عمر إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: واغشياه واغشياه. ثم قال: ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف أن رسول الله قد مات. يقول: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام ولم يتكلم المغيرة. قالت: فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله. يا عمر، مات رسول الله. قال: كذبت يا حبيبي يا عمر. لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدق، مع أنه من أعرف بل هو أعرف الصحابة بعد أبي بكر بالحق كله، بل هو الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ومع ذلك في هذه اللحظة فقد عمر بن الخطاب عقله، طاش عقله وطاش صوابه، ويقول للمغيرة: كذبت، بل ويؤكد له هذا. فيقول عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، الله أكبر، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك فتنة وتسيطر عليك فتنة. ما تقولش الرسول مات، كذبت يا مغيرة، بل أنت رجل تحوشك فتنة، أي تخالطك فتنة. إن رسول الله لا يموت، الله أكبر، عمر، إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين، إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر الرجل الذي ثبت الله جنانه، الرجل الذي ثبت الله فؤاده، الرجل الذي وفق الله بيانه، الرجل الذي سدد الله لسانه، الرجل الذي جعله الله بصلة للخير تجذب كل ذرات الخير في اتجاهها، لأن المرحلة والموقف صعب، يحتاج فيه أهل الموقف جميعا، وعلى رأسهم فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، يحتاج فيه الصحابة جميعا جميعا إلى تثبيت. يا ترى من يثبت هذه الجموع الملتهبة التي تتجمهر أمام المسجد النبوي تنتظر الخبر، وتتابع عمر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة؟ من يثبت هذه الجموع الملتهبة؟ إنه الصديق، إنه الصديق الذي علمه الله الثبات طوال حياته، إنه الصديق الذي علم الدنيا الثبات طوال حياته، إنه الصديق صاحب الإيمان الذي لم يتزعزع، وصاحب اليقين الذي لم يتردد، والذي لم تعصف به ريح الشك في لحظة من اللحظات، بل في أعصف المواقف والأزمات كان يقول دوما: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. وشاء ربي أن يعلمه درسا عمليا من دروس الثبات للقلب، وهما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أنا أرى أن الله جل جلاله ربى أبا بكر رضي الله عنه، واختاره للنبي يوم اختار النبي لنبوته، اختار النبي لصحبته، واختار الصديق لصحبته، واختار الصديق ليكون وزيرا أمينا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وثبت الله قلب أبي بكر في هذا اليوم الذي قال فيه عمر: لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. أي ثبات هذا، وأي يقين هذا، وأي إيمان هذا، لتعلموا جميعا أنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أحد أبا بكر رضي الله عنه في إيمان أو يقين أو ثبات أو دين أو خلق أو عطاء أو جهاد أو بذل أو إنفاق أو حتى لمقام الخلافة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون. جاء أبو بكر، جاء الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة. قالت عائشة: فرفعت الحجاب، انظروا إلى دقة الألفاظ، ثم جذبت إلي الحجاب حين دخل عمر المغيرة، ثم خرج. فلما جاء أبو بكر استأذن على ابنته فأذنت له، قالت: فرفعت الحجاب، فنظر إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله. هكذا قال الصديق. ثم أتاه من قبل رأسه فقبل جبهته صلى الله عليه وسلم، فها هو الصديق لأول مرة يدخل على حبيبه فيراه نائما مسجا، قد غطي وجهه، ولا يستقبله لأول مرة بكلماته التي تمتلئ حفاوة وحبا للصديق. يكشف الصديق الغطاء عن وجهه الأزهر، عن وجهه الأنور، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله. ويقبله صلى الله عليه وسلم من جبهته، ثم قال الصديق: ونبياه ونبياه ونبياه. ثم رفع رأسه ثم انكفأ مرة أخرى ثانية فقبل جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وصفياه وصفياه. ثم رفع رأسه ثم انكب مرة ثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته وقال: وخليلاه وخليلاه وخليلاه. مات رسول الله وخرج، خرج الصديق رضي الله عنه من حجرة عائشة إلى المسجد، وعمر بن الخطاب يخطب في الناس ويتكلم في الناس بصوت مرتفع ويحذر كل من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. خرج إلى المسجد فخطب في الناس خطبة عصماء ثبت الله بكلماته القلوب، فهناك كلمات تخرج حية ملفوحة بحرارة الإيمان، هناك كلمات تخرج وقد لفحتها حرارة الصدق فتجد طريقها مباشرة إلى القلوب فضلا عن الآذان، بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وهي كلمات خرجت ممن تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة. قام الصديق رضي الله عنه خطيبا خطبة عصماء خطبة بليغة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه سبحانه وتعالى، ثم قال: إن الله تعالى يقول. هذه الرواية في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود، في غير رواية الصحيحين. رواية الصحيحين قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في رواية أحمد وأصحاب السنن قال الصديق: قال الله، أو إن الله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. حتى فرغ من الآية قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى فرغ من الآية ثم قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: وإنها لفي كتاب الله، الآية في القرآن، وإنها لفي كتاب الله. قال: ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر رضي الله عنه، الوقاف عند الحق والرجع إلى الحق، قال عمر: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين، فبايعوه فبايعوه. في هذه اللحظة يقول عمر هذه الكلمة الجميلة. وفي رواية أخرى في الدلائل للإمام البيهقي بسند حسن أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح. السنح مكان لبيت زوجة أبي بكر الثانية. أقبل أبو بكر، لأنه في هذا اليوم الذي توفي فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يصلون، يقول أنس: وكأن وجهه كورقة مصحف، يعني من البهاء ومن الصفاء ومن النقاء ومن الجمال، حتى كان الصحابة أن يفتنوا. فظن الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعافى، وأنه لم يعد يشعر بالألم والمرض الذي كان يشعر به في الأيام الماضية، فاستأذن من أم المؤمنين عائشة أن يذهب إلى امرأته في بيته الآخر بالسنح، وهو مكان يبعد تقريبا ميلا واحدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف الصديق، ولما مات النبي في هذا اليوم ذهبوا إليه فأخبروه، فجاء من بيته بالسنح يجري. تقول أم المؤمنين عائشة: إن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فيمم رسول الله ومسجا ببرد حبرة، يعني غطي ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، وفي لفظ فقد ذقتها. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال الصديق: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس رضي الله عنه، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فخطب في الناس خطبته التي ذكرت. أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هذا لفظ البخاري، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول، ثم قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية، فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. لما سمعوا الآية من أبي بكر ذكرهم الله بأبي بكر. الناس يا أحباب في الفتن، خلي بالكم اللطيف لنه الهدي، الناس في الفتن تحتاج إلى صادق يثبت الإيمان في قلوبهم. اللهم اجعلني وإياكم من أولئك الصادقين الذين يثبت الله الإيمان في قلوبهم، ويجعلهم سببا لتثبيت الإيمان في قلوب الخلق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الناس في الفتن لا يرون الفتن إلا بعد أن تقع الفتنة وترحل، لا يرى الفتن قبل أن تقع إلا العلماء، إلا العلماء، لأنهم أوثق الخلق صلة بكتاب الله وسنة رسوله، فهم لا يعرفون الغيب ولا يقولون رجما بالغيب، إنما يقولون من خلال فهمهم الدقيق ووعيهم العميق بسنن الله الكونية التي أودعها كونه، وبسنن الله الشرعية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فالعلماء يحذرون من الفتن قبل أن تقع، ويحذرون من الفتن أثناء وقوعها، ويثبتون الناس بعد أن تقع وترحل. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتن، والله جاءت الفتن، والله وقعت الفتن وبكثرة كوقع المطر. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة الماضية، ثم تنكشف. قال فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في رواية البيهقي بسند الحسن بالشواهد والناس في المسجد يبكون ويموجون لا يسمعون، فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس خلي بالك فقال يا أيها الناس، العباس والرجل الآخر الذي ثبته الله جل وعلا في هذا اليوم، هذه زيادة مهمة يجب أن تعرفونها، عمر عقر أو عقر بكسر القاف، عقر يعني لم تحمله رجلاه سقط في الأرض دهش، عثمان بن عفان خرس سكت لسانه لم ينطق، علي بن أبي طالب ذهل كانوا يأخذونه من يده فيروح ويردونه فيعود، ذهل الكل وطاشت العقول، وثبت الله الصديق والعباس بن عبد ابن عبد المطلب رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. قال فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال أيها الناس، هل عند أحد منكم عهد، هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله في وفاته فليحدثنا. الله أكبر، انظروا إلى هذه الكلمات القوية، في حد منكم معه عهد من رسول الله في وفاته أنه مش هيموت يقوم يولنا؟ الله أكبر. هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله في وفاته فليحدثنا؟ قالوا لا. قالوا لا. قال هل عندك يا عمر من علم؟ قال لا. فقال العباس أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول الله بعهد عهده إلي في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله الموت. تأكيد عجيب، انظر إلى الطريقة التي تكلم بها العباس وهو يقيم الحجة على كل الصحابة، حد معاك عهد من رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم لن يموت؟ قالوا لا مفيش. وبعدين يشهد الله على أنهم جميعا شهدوا، ثم يقول أيها الناس أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد عهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله الموت. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا، فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل ورسول الله قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمرن وجوههن أي غطين وجوههن واستترن من أبي بكر. حتى في وقت المصيبة نعم، حتى في وقت المصيبة نعم، فاسترنا من أبي بكر إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله وحنى عليه يقبله ويبكي ويقول ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا. عمر يقول رسول الله ما مات، ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا، توفي رسول الله والذي نفسي بيده، رحمة الله عليك يا رسول الله. هكذا في هذه الرواية، رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. ثم غشاه بالثوب أي غطاه بالثوب، ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم. انظروا إلى كلام العلماء، بل إلى كلام تاج العلماء أعلم الصحابة بمراد الله ورسوله، هو أبو بكر بلا نزاع، أعلم بصيغة أفعل التفضيل، أعلم الصحابة بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. قال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت، حتى لا يبقى أحد إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى قرأ الآية فقال عمر: هذه الآية في القرآن، وهو الذي يحفظها وقرأها مرارا، لكنه الذهول والدهش. هذه الآية في القرآن، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم، من ذهوله رضي الله عنه. وقد قال الله تعالى لمحمد: إنك ميت وإنهم ميتون، الصديق بيتكلم. وقد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى عمر محمدا صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك. وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه. والله لا نبالي، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة وما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف الصديق، وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كيف كان تغسيل النبي، وكيف كان تكفين النبي، وكيف كان دفن النبي؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الرب العلي في الدرس القادم، إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، خير ما جزاء نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وأسأل الله كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. وأسأل الله أن يردنا حوضه الأصفى، وأن يسقينا من هذا الحوض بيد نبينا شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.